إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أشرف البهي رئيس التحرير، سامح الموجي مخرج هذا اللقاء، أسعد بكم دوما نور السيد. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت بايديه. مصر ولا لا انضخت في الكليات العسكرية، انضخت من الكليات العسكرية. معنا ومعاكم صاحب المواجهة الأسبوعية الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا أستاذ نورة، شاكر يا فندم. دايما كل يوم اثنين يعني الحمد لله بيكون في أحداث وأحداث جسام. النهاردة بنقول لنفسنا ألف مليون مبروك، بنقول الأهالي المصرية والأسر المصرية اللي ربت واللي تعبت واللي تحملت يعني مشاق علشان تخرج ضابط أو ضابطة ينضموا للجيش المصري، بنقول لهم ألف مليون مبروك. النهاردة كلمات فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي كان لها مغزى كبير جداً، وهي ان دي مسؤوليه كبيره ومسؤوليه جسيمه، حروب الجيل الرابع والخامس اللي حذر منهم سيادة الرئيس، المبنية على الفهم والوعي الحقيقي. يعني طبعا النهاردة العرض اللي أبهرنا كلنا حقيقي من طلبة وطالبات الكليات والمعاهد العسكرية، واللي أبهر العالم كله، كل سنة بنلاقي فيه جديد في العروض العسكرية. كلمة فخامة رئيس أيضا في يعني إن إحنا مش هننسى أبدا أسر الشهداء. شفت النهاردة وهي مصر فرحانة إزاي يا أستاذ أحمد؟ يعني ممكن حضرتك تكتب عنها بقلمك يعني الجريء الوطني وتكتب مقالة يكون عنوانها إيه النهاردة؟ والله أكتب كتير يا أستاذ نورة، لأنه هذا الجيل أو هذه الدفعات اللي بيحضر الرئيس يعني احتفالات تخرجها محظوظة كلها، وهذا الجيل وهذه الدفعات هتكون يعني فخورة بحضور السيد الرئيس احتفالاتهم هم وأبنائهم وأحفادهم، وتأكدي أنه الصور التذكارية دي هتقعد مثلا مش أقل من 200-300 سنة صحيح، تتداول في هذه العائلات من جيل لجيل، ويقولوا ويحكوا أنه هذه صورة الرئيس يوم تخرج يعني الجيل الأول، هيقول طبعا بابانا واللي بعده جدنا واللي بعده ده حقيقي جدنا الأول جدنا الكبير، وحيكونوا كمان يعني خاصة الأوائل. النهاردة ما شاء الله أوائل الخريجين كانوا وجهة مشرفة جدا لمصر، وبرضو كان فيها أوائل من الدول الصديقة والشقيقة اللي الكلية الحربية بتحتضنهم، وده مش جديد على الكلية الحربية طبعا، لأن أنت يعني كويسك فتحت لنا هذا الموضوع، لأن احنا عندنا عراقة في المسألة اللي فيها يعني الشغل العلمي والدراسي، لأنه يعني عارف حضرتك أكيد المدارس الشرطة دي مثلا من 1896 في مصر، يعني شوف دخلنا كسرنا القرن، وفي القرن الثاني من المعاهد الشرطية. الأكاديمية ناصر مثلا، يعني طبعا الكليات الحربية من قبل كده، بس أكاديمية ناصر باعتبارها معهد عسكري أكبر المعاهد العسكرية في مصر والشرق الأوسط والشرق العربي من سنة 65. يعني شوفي كان لسه نص مثلا أفريقيا دي ما اتحررتش، ونص مثلا الوطن العربي كان لسه تحت الاحتلال، وانت عاملة أكاديمية ناصر دي من سنة 65 وفيها بقى الكليات الملاهية، كل كلية فيهم معهد واحد صحيح، حرب العليا والدفاع الوطني وبعد كده مركز الدراسات الاستراتيجية. فأنت تاريخ عريق، مش أنت بس بقى بتخرجي أجيالك تستفيد منه، لا ده المنطقة المحيطة كلها وكل مناطق التأسيس يعني طبعا يعني شهادتي مجروحة في الجزئية دي تحديدا، لأن يعني خريجة من خريجات الحمد لله، يعني أثناء دراستنا ودراستي لزمالة أكاديمية مصر العسكرية العليا كانت بتحتضن العديد والعديد من القادة المنتقى جدا من الدول الصديقة والشقيقة، وكان كل منهم بيحمل علم بلده علشان يجي يتعلم من قادة القوات المسلحة المصرية. وأنا أفخر طبعا أن احنا نقول أن هم بيتعلموا من قادة القوات المسلحة المصرية داخل هذه القلعة، داخل أكاديمية ناصر العسكرية العليا. اللي النهاردة سيادة الرئيس بيقولوا على حروب الجيل الرابع والخامس، هي دي المجلدات والكتب والمراجع اللي درسناها داخل أكاديمية ناصر، واللي درست لقادة وضباط الدول الصديقة والشقيقة، الدول الأجنبية والدول العربية، مش بس الدول العربية، الدول الأجنبية، وكانوا يعني هم سفراء بلادهم، وكانوا حقيقي يعني من خيرة الضباط والقادة المنتقى واللي مشرفين جدا جدا لبلادهم. طيب شوف كل واحد من دول يا سيد نورة يروح بلده يبقى اي ظهور اعلامي ليه، كل واحد من دول مسؤول عن جيش في بلده او يكتب في التعريف تمام حصل على كذا من كذا من مصر، ويبقى يعني اسم مصر معاه في كل ما يعني في كل تاريخه، وشوفي بقى قيمه مصر ودورها يعني، وما بتخبيش علمها عن حد يعني أبداً. طبعا حريصه مصر على انه الجيوش الوطنيه تفضل موجوده وان الدول الشقيقه ما يحصل لهاش. وحتى ده سمت الكليه الحربيه نفسها يا استاذ احمد. الكليه الحربيه اللي كل من لا يعرفها ان يعني حضرتك وانت طالب في المرحله الاولى او في السنه الاولى مجرد ان انت لما تبقى في السنه الثانيه او في الفرقه الثانيه بتبقى مسؤول عن الفرقه الاولى. فانا بتعلم من اللي قبليه وبعلم اللي بعديه. طبعا ده النظام يعني التراتوبي اللي هو بينظم الامور كلها ويبقى فعلا. ليه بقى؟ لانه لسه شويه بنتكلم على اهميه العلم ومصر مش بتدخل بيه. هم عندهم القاعده دي اللي خد خبره عنك بيوم يبقى سبق خلاص في المجال وقادر انه ينظم لك امورك وقادر انه يبقى يعني دي سلطه الاشراف عليك لسلطه يحطك على الطريق الصحيح. بالضبط. وده يعني نظام مستقر وعامل استقرار في كل المعاهد العسكرية. طيب اتفضل يا استاذ احمد. لا شكرا ربنا يخليك. بس اللي عندنا المجال واسع يعني الحمد لله. شوف الكليات النهارده مش مش مش زي دول تانية الحربية وخلاص وبعد كده يبقى في كلية للقوات الجوية وخلاص. لا يعني عندنا الدفاع الجوي، عندنا الفنية العسكرية اللي هي مطلعة ومخرجة عباقرة مصر في كل المجالات النهاردة، وعندنا الأكاديمية طبعا اللي بتاخد الخريجين من الكليات التانية وتأهلهم والقوات البحرية والشرطي والقوات البحرية، وعندنا المعهد الفني وعندنا التمريض وعندك المدارس الثانوية العسكرية وعندك المساحة تروح بقى منحوش عيسى في البحيرة للمعادي للمازة لكل الأماكن اللي فيها التعليم العسكري. يعني لازم نبقى فخورين بهذا القدر من مساحة التعليم العسكري في مصر. اسمح لي يا أستاذ أحمد يعني أخرج من حضرتك من التعليم العسكري لتأهيل الشباب المدنيين. يعني الحمد لله اللي خدم في القوات المسلحة أو اللي شغل في القوات المسلحة أو حتى اللي قدم يعني حياته التجنيدية أو الفترة اللي هو بيستدعى فيها لتجنيده سواء سنة أو اتنين أو ثلاثة مش بنخاف عليه. على فكرة بنعرف ان هو يعني خد جرعة كده كبيرة من الوعي والحماية العقلية والبدنية وحاجات كتيرة قوي. لكن نظيره المدني اللي ما حظاش بالشرف ده خلي بالي منه ازاي اقدر احوطه بالوعي والفهم الحقيقي لامور الحياة ازاي أهله علشان يعرف يعني إيه أمن قومي ووطني ويعرف يعني إيه قيمة الأرض دي. على فكرة أنا بتكلم من أول ما يكون طفل مش لما كمان يكون كبير. ما هو البداية البديعة في أمور لازم تبقى مبكرا جدا وكلها سمات شخصية يعني اليقظة والحذر والذكاء والفطنة والحس الأمني لما يبقى فيه الجماعة اللي هو فيها في خطر أسرته في خطر تكبر شوية يبقى المنطقة الشارع اللي هو فيه في خطر كل دي سمات لازم تبقى مبكرة جدا. بس اتفكرتيني بقصة يمكن نحكيها يعني لو في وقت بعد الموجز. اتفضل. هينفع نحكيها القصة دلوقتي ولا بعد الموجز؟ والله أنا ممكن طيب بعد الموجز ناخد فاصل ونرجع مع كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت وقصصه الوطنية اللي يعني أعتقد أنها أو أنا متأكدة أنها هتحمس الشباب يعني. أنا كنت طرف فيها وشاهد عليها وشاهد على يقظة يعني قوات المسلحة يعني تروح الأمور وتيجي وترتبك البلد في السياسة وترجع تستقر تاني ويرجع وشعبها ينظم أمورها من تاني. لكن كل ده يحصل والدنيا تتشال وتتخبط وتتقلب لكن تبقى في كل الأحوال القوات المسلحة المؤسسة المنظمة المستقرة اللي فيها عيون صحية واعية وفيها عقول بتفكر. وأنا بقى كنت شاهد على الحكاية دي من فترة طويلة. أنا أحكي حلقة القصة بعد الفاصل وبعد موجز الأنباء. يحكى أنا جيشاً الجيش المصري مصري اقبل بيهدو بركة بيسدو اقبل بيهدو بركة بيسدو لا مجندر ولا نص مجندر الجيش المصري يعمل ايه اسود الغاز وروش الماء نصور السماء وقلنا الجو وقلنا البر وقلنا البحر موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية الواحدة والنصف في القاهرة موجز جديد لأهم وآخر الأنباء معكم نور السيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن الضباط الجدد خريجي الكليات العسكرية لديهم مسؤولية إعداد وتجهيز جيل قادر على حماية الوطن. الرئيس السيسي يشدد على أهمية الوعي في المرحلة الحالية لمواجهة حرب الجيلين الرابع والخامس. رئيس مجلس الوزراء يعلن أن الشركات الفرنسية العاملة في مصر حققت نجاحا كبيرا في السوق المصرية. وزيرة التخطيط تشارك في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي 12. القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان يعلن حالة طوارئ في مختلف أنحاء السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء وإنهاء تكليف ولاة الولايات. البرهان يصرح بأن حكومة من كفاءة وطنية مستقلة ستتولى إدارة شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات المقبلة والمقرر لها يوليو من عام 2023. رئيس الوزراء اللبناني يبحث مع ممثلي الهيئة الاقتصادية والعمالية. روسيا تعتزم إرسال مساعدة إنسانية لأفغانستان خلال الأيام القادمة، والأمم المتحدة تحذر من أن تركيز الغازات المسببة لظاهرة الدفيئة في الجو بلغ العام الماضي مستويات قياسية جديدة. وأخيرا الجامعات العربية تحذر من التداعيات الخطيرة لتفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديد لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. مليون مبروك لأبنائنا وبناتنا اللي النهاردة اتشرفنا بيهم الخارجين الجدد من الكليات والمعاهد العسكرية. مليون مبروك لكل أسرة سهرت وربت وكفحت واجتهدت وحافظت على ابنها أو بنتها لغاية ما تخرجوا لمصر، مصر الحرة الأبية. الكاتب الكبير والصحفي الأستاذ أحمد رفعت معنا على موجات البرنامج العام، ومستمرة الفترة المفتوحة مواجهة. بنجدد التحية لحضرتك يا أستاذ أحمد. التحية لحضرتك ربنا يخليك. كنت هتحكي لنا حكاية وطنية كده قبل الفاصل وقبل المنجز. خاصة بس يعني ليها دلالة في ان الناس تطمئن، لان امبارح اعلام الشر كلمة الرئيس في اسبوع القاهرة المياه يعني متناولينها بشكل سلبي جدا وسيء جدا. فانا بس الحكاية دي ليها دلالة لان كنت شاهد عليها. انا بعد ما خلصت الجامعة رحت رايح بسلم نفسي الجيش على طول، مش عايز ضيع وقت رغم كان ممكن اجل دفعة واثنين وثلاثة، لكن فورا رحت مسلم نفسي عايز اطلع بقى اشتغل للحياة يعني العامة وانطلق، فعايز ادي الخدمة العسكرية سريعا. فرحت سلاح يعني مش ما فيش داعي نقوله. وانا في المعسكر يعني جيت لقيت القائد بيطلبني بيقول لي اللواء محمود خليل في أكاديمية ناصر عايزة تبقى معاه مساعد في الأبحاث اللي بعملها. طبعا اللواء محمود خليل ده عليه رحمة الله واحد من أبطال حرب أكتوبر، وكان أصيب يعني إصابة ما رقي بعدها ترقية يعني استثنائية وراح أكاديمية ناصر. وهو طبعا يعني كان ليه نفوذ كبير عند القادة لأنه كانوا بيحترموه بيحبوه جدا. فإجراءات نقلي تمت يعني إيه في ثواني، يعني ده كان صعب، لكن الراجل ليه كان ليه دور يعني كبير في القوات المسلحة فكان بيحترموه جدا. فروحت بقى فقال لي هتشتغل معي. عارفة يا سودة نورة الأبحاث اللي كان بيعملها وعايزنا أساعد سادته كان فيها إيه؟ عن إيه؟ عن إيه؟ عن أزمة شوف الكلام ده منتصف تسانة يا خبر أبيض، عن أزمة المياه، أزمة المياه القادمة في أفريقيا والشرق الأوسط. يعني شوف كل بقول لك الدنيا كلها تشال وتتخبط إلا القوات المسلحة تفضل صحية ويقظة. وطبعا مش بيعمل أبحاث نفسه يعني ما يعني مش بيعمل أبحاث حطها في الدرج. أكيد القوات المسلحة تستفيد منها وطلبها منه وعايزينها وبتطلع لجهات تانية بتتابع وبتناقش وبتراقب وبتقرر. فعايز أقول للناس إنه اللي هنا في هيئات ومؤسسات الدنيا كلها ممكن يجرى لها أي حاجات كتير إلا الأجهزة بتاعتنا اللي صحية ويقظة وبتراقب. شوفوا من إمتى وإحنا كل اللي بيحصل ده كانوا متوقعينه وعارفينه وشايفينه ومقررين هيبقى إيه، وإذا حصل إيه هيبقى إيه، والسيناريوهات كلها مطروحة. ده اللي بيخليني من سنين للسنين ده اللي بيخليني أأكد تاني على حضرتك وأسألك مرة تانية، إزاي أحمي بقى الجيل اللي ما دخلش الجيش، اللي خد إعفة، اللي وحيد والدته، اللي والده طلع معاش وهو يعني خد إعفة من كده. كتير منهم بيكونوا يستحقوا طبعا الإعفاء، وكتير منهم بتكون ظروفهم اللي أدت بيهم لكده. أنا مش عايز أقول لحضرتك أنا أتمنى إن كل ولد في مصر يدخل مرحلة تجنيد، لأنها هتزيد وعيه، هتربيه تربية عسكرية غير الحياة المدنية تماما. اللي فقدوا كده أو اللي ما لهمش حظ في كده أهلهم إزاي نفسيا وذهنيا؟ هو طبعا يا أستاذ نورة الإعلام لعب دور مهم، يعني هذه الماشي يعني قدامنا نموذج أو البرنامج العام، مش بس في البرنامج اللي مدي مساحة يعني مش المساحة اللي رصدها للموضوع في برنامجنا ده مواجهة، لا بتلاقي في حلقات كتير يتم تناول موضوع الوعي. هو الإعلام الوطني ككل يعني أنا برضو شهادتي مجروحة في الإعلام الوطني، ويعني وإحنا بنمثله الحمد لله. الإعلام الوطني الإذاعة المصرية أو التلفزيون المصري بكل موجاتها كل قنوات التلفزيون يعني هتفضل يعني على عهد وعلى وعد وعلى استراتيجية إعلامية خاصة تنويرية للمستمع علشان تعرفوا إن ده هو ده إعلام بلدك، ليس لنا علاقة بقى بأي إعلام آخر. لكن إحنا في تحدي، وفي تحدي سابق الزمن، وبرضو وجودكم معانا ككتاب وشعراء والقوة الناعمة اللي دايما برضو بنكون بيكونوا في استضافتنا يعني وفي ضيافتنا، دول اللي بنعول عليهم كتير يا أستاذ أحمد. يعني انتوا ليكوا دور معانا، يعني انتوا الشريك الأكبر لينا. دور القوة الناعمة مثلا في الطريق لإيلات، لما عرفني أنا وأنا كنت يعني لسه ما عرفش بقى أن أنا ممكن أكون مذيعة في الإذاعة المصرية، عرفني يعني إيه القوات البحرية خططت ودبرت ونفذت ونجحت. خططت ونفذت ونفذت ونجحت وضربت أصلا، يعني حطت في القوة في بيسموه ايه في التاريخ العسكري وفي المناهج العسكريه البحريه البحريه العسكريه انه يعني ما فيش هدف بيتم تدميره ثلاث مرات متتاليه زي ما عملنا في موضوع مينا ايلات. احنا رحنا ثلاث عملناها تسالي، يعني قواتنا والضفادع والمخابرات رايحين جايين يعملوا عمليات ويرجعوا، ده ما هي مره واحده وبتبعد عن هدف خلاص تنساه. لكن احنا وغير بقى الإيلات المدمرة اللي بصاروخ عادي جدا، وبرضو قلبنا نظريات في الـ في الـ في الـ في الصواريخ والأهداف البحرية لما بصاروخ عادي جدا تدمر المدمرة بهذا الشكل وبهذا الحجم وبهذه التكنولوجيا اللي كانت موجودة. ما يبقاش عندي ليه منهج في المدرسة للأطفال وامتحينهم فيه علشان أدرس لهم سيرة ومسيرة لقادة عظام هيطلع منهم، أنا لو هيطلع منهم قائد واحد زي القادة دي هتكفيني. والله طلبنا كتير، احنا طبعا كان في التربية الوطنية والتربية القومية يعني برضو في يعني كده في غفلة كده اتلغوا، راجع تاني مناهج التعليم. أولا في مادة شبيهة من التربية الوطنية وغير مادة الأخلاق اللي المفروض تبقى مقررة وهيبقى فيها جزء يعني وطني يعني. لكن نتمنى طبعا اللي حضرتك بتقوليه انه احنا عندنا قادة يعملوا مثلا كتب لكل مناهج التعليم في مصر من الروضة لغاية الجامعة وما تكفيش، يعني هتخلص قبل ما الأبطال دول يخلصوا، لان احنا لو حطينا اسماء الأبطال يعني الجيش الوطني بس المصري لوحده مش هنخلص، فما بالك بقى اللي خدموا وطنهم في أجهزة تانية، المخابرات الحربية والمخابرات العامة وأجهزة أخرى معاونة وأبطال في مراكز تانية عندك، يعني تعمل مادة سريعة وكبيرة جدا وتكفي أنه تخلي الشعور الوطني لأبطالنا وتلامذنا، يبقى الواحد من دول عايز يعني ايه يعني عايز يتخرج بسرعه عشان عايز يهدي الجبال كده عشان يقول انا هنا او زي دول او جزء منهم. دايما هنفضل انا متضامن مع حضرتك طبعا، دايما هنفضل يعني نطالب بكده عشان نفضل نقول تحيا مصر، عشان نعرف يعني نكمل بقى مسيره تربيه بناتنا واولادنا تربيه سليمه وطنيه فعلا، نقدمهم للمجتمع نماذج مش بس عشان يفخر بيها كل اب ولا كل ام، لا عشان تفخر بيها البلد. انا هروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك كاتبنا الكبير الاستاذ احمد رفعت، ولسه بنقول مليون مبروك لينا ولكل اسره مصريه النهارده خرجت دفعه جديده ضابط او ضابطه من الكليات والمعاهد العسكريه. وعلى الصعيد الاخر ان مصر بتبني استاذ احمد، بتبني صحه، بتبني بنيان قوي وسليم. وزاره الصحه استقبلت 1.85 من 100 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. مصر يما يا سفينة، مصر يما يا سفينة، مهما كان البحر عاتي فلاحينك ملاحينك يتعب واللي فوق الصار كاشف كل ماضي وكل بيدافع عن الوطن في الحدود، احنا مش عارفين هو ظروفه ايه دلوقتي، او حتى داخل القاهرة برضو مش عارفين ظروفه ايه دلوقتي. كل الظروف بتكون صعبة ومش ميسرة ابدا، لكن يعني هما رجال لها وللمسؤولية. كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت معانا على موجات البرنامج العام، ولسه مستمرة مواجهة جديدة مع حضرتك. بكل شرف لي يا أستاذ. قبل ما نطلع الفصل ده، كان زميلنا خالد عيد على هندسة الهواء سمعنا جزء من فيلم الطريق لإيلات، طريق إلى إيلات، شكل وجدان جيل بأكمله، زي رأفة الهجان لما شكل جيل بأكمله، وكلنا كنا بنستنى الحلقة يعني الجديدة علشان نعرف رد الفعل الإسرائيلي كان إيه، إزاي تم تجنيد رأفة الهجان بالطريقة دي، وأمثال كتيرة جدا. لسه النهاردة بنحتفل بدفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية. لكن يعني اسمح لي بس في اللينك الأخير وفي الجزئية الأخيرة من مواجهة النهاردة، وإحنا بنقول الدولة بتسعى لأمان آخر وهو الأمان الصحي. استلمنا لجرعات كتيرة من لقاح جونسون أند جونسون، وزارة الصحة المصرية بتعلن استلامها، وده مش جديد طبعا على وزارة الصحة، ولسه بنقول خلي بالكو احنا لسه في جائحة ولسه عايزين نتلقى اللقاحات كلنا على مستوى الأعمار واختلافها. الصحة تاج على رؤوس كل الأصحاء، ربنا يا رب ما يحرمناش ولا يحرم كل المستمعين اللي بيسمعونا دلوقتي واللي مش بيسمعونا كمان منها يا رب. تقول ايه النهاردة وهي الدولة بتسير بالتوازي في كل شيء يا أستاذ أحمد؟ امبارح افتتح مشروع أو أسبوع القاهرة للمياه 2021، النهاردة تخريج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، والنهاردة برضو استلام عدد كبير وعدد معقول من اللقاحات الجديدة جونسون عن جونسون. هو طبعا بالترتيب، اولا شكرا للبشمهندس خالد على اختياره الموفق يعني جدا، القصيدة الشهيرة الخالدة للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم. والنشاط طبعا ممتد يعني يا سيدة نورة. احنا وزير الكهرباء في قبرص من ايام بيمضي عقد توصيل الكهرباء يعني بخط بحري 3000 متر تحت مياه المتوسط، حاجة ضخمة جدا. بنتكلم على الربط الكهربائي مع افريقيا من الشمال للجنوب كده، الرئيس امبارح مع مندوب الاتحاد الاوروبي او موفد الاتحاد الاوروبي، النهارده النشاط اللي حضرتك بتتكلم عنه وامبارح، وغير طبعا جزء من اداره ازمه كورونا في مصر هو وصول هذا اللقاح مليون وشويه. يعني احنا دلوقتي تقريبا ده يعتبر 2 مليون وربع من اللقاحات الثانيه، لان ده جونسون اند جونسون اللقاح بتاع الجرعه الواحده. يعني الاول كنت بتقسمي لو عندك مليون جرعه بتقسمهم على يعني مليون جرعه تقسمهم على نص مليون بالظبط علشان يكفوا كمرحله اولى، وتديهم بعد شهر تاني الجرعه الثانيه. لكن ده المليون دول وشويه رايحين لمليون وشويه مواطن على طول، مش محتاجه جرعه ثانيه، وده لقاح يعني متميز جدا وقدرته على يعني انتاج اجسام جوه الانسان بتبقى قويه ومجرب وفعال، وبالتالي عندنا ادي مليون او اكثر مصر ان شاء الله جاهزين للقاح للتلقيح الفوري من هذا التطعيم. تمام. فالازمه بتضاد بشكل جيد جدا الحمد لله. احنا طبعا شايفين دول تانية عندها قدرات هائله وعندها لقاحات سبقت بيها الدنيا كلها وفعالة بنسبة تعدى 95%، ومع ذلك كل يوم بنسمع للأسف عندهم 20-30 ألف مصاب جديد. وبعد كده يتكلموا يعني حتى من ضمن الأزواء، وكنت مندهش جدا يعني الناس بتسأل طب دول بيجي لهم منين وهم عندهم اللقاح ده وعندهم، فاكتشفنا انه في برضو زي ما كان عندنا كده في الأول رهبة وتراجع في التقدم للحصول على اللقاح. هم كمان يعني هم كمان عندهم هذا الموضوع. احنا طبعا ما انتظرناش لما المسألة تبقى مستحيلة ويبقى في صعوبة في الموضوع، عملنا الإجراءات اللي كلنا عارفينها بتاعة التلقيح المدرسين، وبعد كده الطلبة والأساتذة في الجامعات، وبعد كده دخلنا على الجهاز الإداري من نص نوفمبر ما حدش يدخل وما معهوش اللقاح، وبعد كده ما حدش يدخل اصلا من المواطنين يتعامل ولا يستخرج ورق ولا في اي مصلحه غير ما يكون معها اللقاح. والناس هتمشي بعد كده بشهادات الحصول على اللقاح، وبالتالي يعني حتى ده يعني بس مش بس اداره ملف الحصول على اللقاحات، لكن كمان اداره ملف وصول اللقاحات للناس. يعني للامانه نقدر نقول انه مصر قدرتها بشكل صحيح. ممكن نكون اتاخرنا، العالم كله اتاخر، ممكن نكون يعني عملنا بالعكس. احنا يمكن حتى لو احنا بنقارن انفسنا بالعالم يمكن مش هيبقى فيه تأخير يا أستاذ أحمد خالص، لأن من البداية من أول ما بدأت اللقاحات تصدر بدأ يعني مصر تتسلم عدد كبير من اللقاحات المتعددة. يعني بس مش بس استنينا لسينوفارم أول ما يتم إنتاجه، لا لقينا أسماء ولقاحات جديدة، استرازينيكا وجونسون عن جونسون و حاجات كتير انا بس مش فاكره طبعا كلها. هو يعني ده برضه ما جاش صدفه، يعني جه بانه ليك علاقات وبتقدر تنظمي وتنظم امورك. وبعد كده الحمد لله عندي قاعده صناعيه طبيه موجوده من الاول قدرت توظفيها، وبعد كده كمان المصنع بتفتيش بالمؤسسه فاكسيرا اللي موجوده في مقرها التاريخي في العجوزه، لا رحت كملت وعملت الفرع اللي في اكتوبر عشان يبقى الانتاج اوفر واكثر. لكن انا اقصد في اقناع الناس في التعامل مع الحصول على اللقاح، ممكن ده خد وقت، لكن دلوقتي بنعوض كل حاجه. ولو الرقم اعلن يعني قريبا هيعلنوا الرقم يا استاذه نوره، هنندهش انه قفزنا فجاه من 3-4 مليون حد حصل على اللقاح. انا اكتشف رقم كبير جدا هنبقى مبسوطين، لان احنا لو وصلنا لنص الناس مع استبعاد طبعا الاطفال وغير المؤهلين للحصول على اللقاح بسبب امراض عندهم او مشاكل، لو وصلنا لنص الباقيين هنبقى خلاص امنين، لان كل اثنين هيبقى فيهم واحد امن، وبالتالي هيبقى الثاني اللي بيتعامل معاه امن. فما بالك بقى اذا قدرنا نكمل كل البالغين وكل القادرين على الحصول على اللقاح، هنبقى في امان وهتبقى حالتنا افضل بكثير من الدول الثانيه اخرى يعني، ولله الحمد. الحمد لله. يعني هو دايما هي بس احيانا المواطن ممكن لسه بيسال، واحنا والله بنحاول على قدر ما نستطيع نجيب متخصصين واساتذه واطباء علشان يجاوبوا على اسئله المصريين الخاصه باللقاحات. لا في مجهود كبير مبذول، حتى بالمناسبه يعني بتكلم عن الوعي، ما انتوا في جزء تاني بيتعمل، أنا مش بجامل ولا حاجة والله، وأنت عارفة لما إحنا بيبقى طبعًا. يعني بنقول كل حاجة ما بمناش، لكن في جهد مبذول تاني ممكن يبقى مش منظور في موضوع الوعي. يعني برامج الأطفال مثلا لما بتعلم الأطفال هنا في البرنامج العام وفي باقي الشبكات الفضيلة وحب الخير وحب البلد وحب الناس وحب الجيران والسلوك القويم والنظافة والنظام، ما أنت ده بتأهل الناس إنه جاهزين يبقوا صالحين في المجتمع وجاهزين ان هم اي رسائل وعي بعد كده يستقبلوها. يعني في حاجات تانية بتتعمل يوم الجمعة مع الاطفال، وبعد كده الحاجات تخص أصل هو الطفل ده ممكن يطلع يعني أكيد يا رب إن شاء الله يعني دايما يطلع فالح وناجح لبلده، ممكن يطلع بطل من الأبطال الرياضية. أنا ليه ما يعني ما استثمروش من دلوقتي؟ ما هو شغالين برضو في موضوع المواهب. ما أنا عايز أقول لحضرتك، عايز أقول لحضرتك يعني بس يعني الجملة حضرتني دلوقتي إن النهاردة كان أبطال مصر الحاصلين على الميداليات الأولمبية والبارالمبية حضروا حفل الكلية الحربية، يعني ده تكريم حتى ليهم، آخر نوع آخر من التكريم، إن أنا البطل اللي حصل على الميدالية الأولمبية أخليه يحضر حفل التخريج البطل اللي بيتخرج النهاردة. الدائرة بتتكامل إزاي؟ إحنا بنقول كده ليه؟ مش بس عشان نحيي البرنامج العام، وإحنا يعني ممكن برضو حد يقول بجامل، لكن نفسنا إنه تبقى التعامل بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية موجود بقى باقي المؤسسات الإعلامية. يعني نفسنا نشوف هذا الذكاء في التعامل أو هذه المسؤولية الوطنية موجودة في كل قنوات مصر خاصة وعامة، خصوصا الخاصة. يعني نفسنا تبقى هذه الرسائل موجودة من ضمن الخريطة بتاعتنا. يعني هو ده أكيد موجودة وبنسعى ليها وبننفذها فعلا. النهاردة كانت حلقة خاصة ومواجهة خاصة بتخريج وضخ دماء جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية للأرض المصرية، الأرض المصرية اللي ليها فضل على كل مواطن فيها، وحتى اللي يعني مش ذوي الجنسية المصرية هم اللي بيعترفوا بفضل الأرض المصرية دي. أشكرك شكرا جزيلا كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت، وأشكر كل مستمعينا اللي تابعونا على موجات البرنامج العام، ونلتقي بحضرتك إن شاء الله في الأسبوع القادم في مواجهة جديدة وحدث جديد آخر نفخر به جميعا بإذن الله. وتحيا مصر. تحيا مصر. مصر لحظة بلحظة انتهت مع كل مستمعينا، ومواجهة انتهت مع كل مستمعينا. بشكركم شكرا جزيلا على وعد بلقاء قادم إن شاء الله معاكم. كنا معاكم من أسرة استوديو 2 استوديو إذاعة البرنامج العام، خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، سامح الموجي مخرج هذا اللقاء، وسعدت بكل مستمعينا. نورة السيد. ما تخافوش على مصر، خافوا علي جاليها، واللي مصر شافوا شر من يعديها، أصل ناسها ولاد حلال، مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها، وتمشى تعشى وخد مركب واسهر عنين، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أمن منها لنصاص الليل. بلد التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحن لها احترام، بلد اللي مهما اقول عليها ومهما احكي ميت سنة صعب اوصفها بكلام، عمرك ما تحس بالغربة مع شعب سرعه